الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. والنسب وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد ومن أدلى بهم. نعم، إخراف. والنسب وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد ومن أدلى بهم. وقوله الوراء، المراد به هنا الآدميون، والوراء في الأصل الخلق. وقوله وما بعدهن للمواريث سبب، أي ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا، لأن بيت المال وإن كان سببا رابعا على الأصح في أصل مذهبنا، فقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال ونقله ابن سراقة وهو من المتقدمين عن علماء الأمصار. وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. والنسب أخذناه في الأسبوع الماضي، هذا أخذنا النسب. لا والنسب المراد به القرابة، القرابة من جهة الأبوين، يعني أن بينهما قرابة، ابن مع أبيه، أب مع ابنه، أخ مع أخيه، عم مع ابن أخيه، وهكذا. فيتوارث بها القريبان، وقد يكون الميراث من جهة واحدة فقط، كابن الأخ يرث عمته ولا ترثه هي. وإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنسب وهو القرابة ويرث به، يعني بالنسب الأبوان، والمراد بهما الأب والأم، ومن أدلى بهما، أدلى بالأبوين، أدلى بالأب، الأعمى الإخوة يدلون بالأب، والأعمام وبنوهم وإن علوا، والأم يدلي بها الإخوة الأشقة، والإخوة لأم، والأولاد ومن أدلى بهم وهم فرع المرء من ابن وبنت، والابن وإن نزل، والبنت وإن نزل أبوها. فإذا كانت بنت فإنها لا ترث، وإنما بنت الابن ترث وإن نزل أبوها، كأن تكون بنت ابن إلى آخره. والمراد بالورى الخلق والآدميون، لأنهم الذين بينهم التوارث ويخلف بعضهم بعضا. ما بعدهن للمواريث سبب، هذه أسباب الإرث المجمع عليها، أسباب الإرث المجمع عليها النكاح والولاء والنسب. وهناك أسباب محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وبعضها بقيود قد لا تتوفر. فمثلا بيت المال بعض الأئمة يرى أنه وارث إذا لم يوجد وارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه، وإنما يرثه في مصالح، لصرفه في مصالح المسلمين. فبعض العلماء يقول بيت المال حافظ وليس بوارث، وبعضهم يقول هو وارث، وبعضهم يقول هو وارث بشرط انتظامه، فإذا لم ينتظم فليس بوارث. ويقول بعضهم أيسنا من انتظام بيت المال، وانتظام بيت المال ألا يدخل عليه شيء إلا بحق، ولا يصرف منه شيء إلا بحق. فإذا كان هكذا فقد انتظم، فمن لا وارث له يرثه بيت المال. وعندنا أن بيت المال ليس بوارث، وإنما هو حافظ، يعني إذا لم يوجد وارث فيودع الشيء التركة في بيت المال من أجل أن يحفظه حتى يحضر وارث. ومن الأمور المختلف فيها الوراثة بالمعاهدة والعقد. كانوا في الجاهلية يتعاقدون على أنك ترثني وأرثك، وتؤدي عني وأؤدي عنك ونحو ذلك. فاعتبر الإسلام هذا وارثا في أول الأمر، ثم هل نسخ أو هو بقي؟ قولان للعلماء، منهم من يقول نسخ ولا توارث بالمعاهدة والعقد، ومنهم من يقول لم ينسخ وإنما ينظر ما قبله، إذا وجد ما قبله من المستحقين فيصرف لهم، وإذا لم يوجد فيعطى لمن كان بينه وبينه عقد أو معاهدة. فهذه الأسباب المجمع عليها في التوارث، وهي النكاح يعني بين الزوجين، والولى السيد يرث من اعتقه أو كان سببا في عتقه، والقرابة من جهة الأبوين أو من جهة أحدهما. فهذه الأسباب المجمع عليها، وما عداها محل خلاف، وما كان محل خلاف فإن حكم الحاكم إذا نظر في هذا يرفع الخلاف ويرجح ما يراه حسنا ويختاره. هلك هالك عن ابن ومعتق، لمن يكون المال؟ هلك هالك عن ابن ومعتق، المال للابن وليس للمعتق شيء، لأن المعتق هو آخر العصبة والابن هو أول العصبة. هلك هالك عن ابن عم ومعتق، المال لابن العم وإن كان بعيدا. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ وعن ابن معتق. المال لابن الأخ وإن كان بعيدا فهو مقدم على ابن المعتق. هلك هالك عن ابن معتق وبنت معتق. المال لابن ابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء، لأن الولاء يرثه العصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هلك هالك عن بنت وأخت، بنت وأخت، المسألة من اثنين، للبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت معتق وأخت معتق، بنت معتق وأخت معتق، ليس لهن شيء، لا يستحقن شيئا من الميراث، لأن بنت المعتق عصبة بالغير وأخت المعتق عصبة مع الغير، فكلاهما لا ترث. هلك هالك عن بنت معتق وابن ابن ابن أخ معتق، لابن الأخ النازل ولا ترث بنت المعتق شيء لكونها عصبة بالغير ولم يوجد من يعصبها، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هلك هالك عن ابن وزوجة مطلقة ولا تزال في العدة، للابن والزوجة ما هل لها شيء؟ لها، ما دامت في العدة فلا يخلو، لا بد من التفصيل. إن كان الطلاق بائنا وغير متهم بحرمانها من الميراث فليس لها شيء، وإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترث، أو كان الطلاق بائنا وقد اتهم بحرمانها من الميراث فإنها ترث، فيكون لها الثمن وللابن الباقي. رجل عقد على امرأة ودفع لها مهرها ولم يدخل بها وماتت عن هذا الذي عقد عليها وعن أبيها، من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي للأب فرضا وتعصيبا، والنصف للزوج وإن لم يدخل بزوجته، لأنه ما دام عقد عليها فهو يرثها. هلك هالك عن زوجة عقد عليها وزوجة دخل بها وابن، المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب. المال للأخ لأب وليس لابن الأخ الشقيق شيء، لأن الأخ لأب أقرب، وابن الأخ الشقيق وإن كان في شيء من القوة فلا ينظر للقوة مع وجود القرب. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن بالخامس، وأخ لأب. المال للابن الابن النازل وليس للأخ لأب شيء، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. المال لابن الأخ الشقيق. هلك هالك عن ابن أخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ثلاثة، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم. المال لابن الأخ الشقيق فقط وليس لابن الأخ لأب شيء مع وجود الشقيق، وابن الأخ لأم من ذوي الأرحام فليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. هلك هالك عن ابن أخ شقيق أو لأب زيان ما نغيره، المال له ما دام ابن أخ فالمال له. هلك هالك عن عمه وابن ابن ابن ابن عم، المال لابن العم وإن كان نازل فهو مقدم على العمة، لأن العمة من ذوي الأرحام فليست من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. هلك هالك عن أب وجد وابن وابن ابن. المسألة من ستة، للجد للأبي السدس واحد والباقي للابن وليس للجد ولا لابن الابن شيء. هلك هالك عن أم وأخ لأم وجد. المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخ لأم له شيء، ويفضل ابن الأم بالإسقاط من الجد فافهمه على احتياطي، فالأخ لأم لا يرث مع وجود الجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط من الجد فافهمه على احتياطي. فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للجد وليس للأخ لأم مع الجد شيئا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.